الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 313، وما زلنا في أحكام الحدود وفي حد الزنا، وعندنا مسائل متعددة بقيت لنا. المسألة الأولى التي سنبدأ فيها في هذا اللقاء هو: هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ يعني دلوقتي معنى المسألة إن القاضي قبل ما يبقى قاضي أو بعد ما بقى قاضي رأى هذين الاثنين أو رأى اثنين يزنيان، رآهما بعينيه، فبس هو دلوقتي هو الوحد اللي رآهم، ما فيش شهود ولا في إقرار، وإحنا قلنا أن الزنا بيثبت إما بالاعتراف أو بالبينة. فهل لما يبقى قاضي هل من حقه أن يحكم بعلمه هو برؤيته وحده، وإن لم تثبت عنده الجريمة لا باعتراف ولا بالشهود، هل ينفع؟ دي المسألة. يرى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته، وأقوى ما حكم بعلمه لأنه يقين الحق، ثم بالإقرار ثم بالبينة. الظاهرية بيقولوا أقوى حكم ما حكم القاضي فيه بعلمه، ثم بالاعتراف ثم بالبينة اللي هم الشهود. استدلت الظاهرية بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره. وطبعا الظاهرية وابن حزم خد بعموم النصوص، وهذا استدلال بالعموم على الخصوص، وإحنا قلنا ده خطأ من الأخطاء اللي كان بيقع فيها ابن حزم رحمة الله عليه، إنه يستدل بعمومات وفي المسألة أدلة خاصة، ولا يجوز ولا يصح أن يستدل بالعموم على الخصوص إذا وجد في المسألة الخاصة دليل خاص به. قال لك: وصح أن فرضا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده، وأن يعطي كل ذي حق حقه، وإلا فهو ظالم. دي وجهة نظر الظاهري، واستدلالاتهم بعمومات مش خاصة بالمسألة. وأما جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة ومن وافقهم، فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. يعني لو القاضي يعلم أن فلان زاني وفلان زانية، ما ينفعش إنه ويحكم لمجرد أنه رأى أو علم، لأن دي جريمة لابد فيها إما من الإقرار الاعتراف، وإما من أربعة شهود رجال عدول بالشروط اللي احنا ذكرناها. فهيجي هو دلوقتي يشهد إزاي؟ أتم هو واحد من أربعة، هو محتاج أربع شهود، ف فهو دلوقتي لما يشهد حتى لو اعتبرنا شهادة القاضي معتبرة، احنا عايزين أربعة، هي الجريمة تثبت إلا بأربعة يا حضرات. وإحنا قلنا في اللقاء الماضي إن لو ثلاثة شهدوا وكانوا شافوا بالفعل وما جابوش الرابع بيقام عليهم حد القذف، وكل واحد منهم بينجل 80 جلدة، يجلد 80 جلدة على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. فإزاي القاضي دلوقتي هيحكم إزاي وهو مطلوب أربع شهود؟ فإذا كلام الجمهور هو المتفق مع الأدلة، وكلام الظاهرية كلام مردود. مردود ليه؟ لأنه ما استدلوا بالعمومات مع وجود أدلة خاصة في المسألة. الجمهور قالوا، قال أبو بكر رضي الله عنه، لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي. ده كلام صحيح وكلام ثابت وهو المتفق مع الأدلة. ولأن القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهد. ده كلام الجمهور، اهو كلام الجمهور، شوفوا أدلة الجمهور يا حضرات. بيقول لك ولأن القاضي، بيقول ولأن القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهد ما لم تكن لديه البينة الكاملة. يبقى القاضي ده زيه زي بقية المسلمين في أنه لما يعلم حاجة ما ينفعش أنه يتكلم في الجريمة دي إلا إما يتقوم عنده البينة أو الإقرار. ولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة لكان قاذفا يلزمه حد القاذف. طب هنفترض يا حضرات ان القاضي دلوقتي شاف واحد بيزني مع امرأة، ونطق القاضي وقال دلوقتي شهد عليهم ان هو شافهم وهم بيزني. احنا بنسأل الظاهرية دلوقتي نعمل ايه في القاضي ده؟ القاضي دلوقتي شهد عليهما بالزنا والمطلوب أربع شهود، يتعمل إيه في القاضي بقى يا حضرات؟ يقبل كلام القاضي؟ لا طبعا، ده يقام عليه حد القاذف. فإحنا لابد نخلي بالنا من المسألة دي. وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم فأولى أن يحرم عليه العمل به. يبقى زي ما يحرم على القاضي أن يتكلم بما رأى وعلم، لأنه لو اتكلم يبقى قاذف في الشرع، يبقى قاذف، وإلا إما يجيب أربع شهود لإثبات ما يدعي، وإلا يبقى هو دلوقتي قاذف ويقام عليه حد القاذف. فإذا كان لا يحل له أن يتكلم بما رأى وعلم فلا يحل له أن يحكم بما رأى وعلم من باب أولى. وأصل هذا الرأي، وبعدين معانا نص صحيح صريح يقول الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. طب ما جابوش؟ قال تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بنسأل الظاهرية ونقول لهم القاضي يدخل تحت الآية ولا لا؟ إن ما جابش أربع شهود يبقى كاذب، يبقى وبذلك القاضي إذا لم يأتي بالشهداء فهو كاذب بنص الآية. وانتوا فاكرين يا حضرات قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى رجل زوجته بشريك ابن السحماء، وبعدين النبي قال لهم انظروا بقى شوفوها، وبعدين جابهم وعملوا قضية اللعان في المسجد، وبعدين هي فعلا ثبت، هي يعني لم تعترف ولم تقر، وجات عند اللعان وتلكأت، فالنبي صلى الله عليه وسلم سبهم، ولكن بعد كده قال انظروا إليها فإن جاءت به كذا وكذا فهي كذا. وفعلا لما ولدت الغلام جيب الأوصاف اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، الرسول كده تأكد إن هي فعلا زنت لكنها لا عنت، فالتزم النبي بالنصوص. ولو وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لولا ما مضى من كتاب الله. إذا نحن دلوقتي قدامنا لا نقضي بعلمنا والقاضي لا يقضي بعلمه، إنما يقضي بما حكم الله به. فهذه الجريمة بالذات، هذه الجريمة بالذات لها إما الإقرار وإما البينة اللي هم الشهود، أما علم القاضي وحده فإنه لا يكفي. فمذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم هو الصواب في المسألة، وأنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إلا أن تثبت الجريمة عنده بإقرار أو بالبينة اللي هم أربع شهود. المسألة الثانية، هل يثبت الحد بالحبل؟ إحنا قلنا الحد أو جريمة الزنا بتثبت بالإقرار أو بالبينة. طب هل ممكن تثبت بالحبل؟ يعني امرأة ظهر عليها الحبل، حملت وظهر حملها، فهل الحمل ده أو الحبل ده زي الإقرار وزي البينة في إن إحنا نقيم عليها الحد؟ هي دي المسألة. ذهب الجمهور من العلماء أحمد والشافعي وأبو حنيفة، أو أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الترتيب الزمني يعني، إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد، بل لابد من الاعتراف أو البينة. الجمهور إلى الإمام مالك قالوا لا، الحبل لا، لأنه ما وردش في القرآن، وإنما اللي ورد في القرآن والسنة إما الاعتراف، الجاني الزاني أو الزانية يعترف، أو يشهد عليهم أربع شهود. إنما الحبل ده قالك مفيش نص صحيح صريح بذلك. واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات. قالوا إحنا عندنا، الجمهور قالوا إحنا عندنا كمان نصوص بتقول إدراء الحدود بالشبهات، والحبل ده أو الحمل الله أعلم هل هو جه من الحرام، ولا يمكن تكون متجوزة في السر، ولا يمكن يكون أكرهت على الزنا، أو دخل عليها رجل فجامعها وهي نائمة ولم تدري. فإحنا عندنا عدة احتمالات، ويعني الاحتمالات تعطينا شبهة يدرأ بها الحد. ده كلام الجمهور. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لامرأة حبلى استكرهت؟ قالت لا. قال فلعل رجلا أتاك في نومك، يعني قالوا إن الأثر ده عن سيدنا علي رضي الله عنه بيثبت إن الحبل لوحده ما يثبتش الجريمة. قالوا وروى الأثبات عن عمر رضي الله عنه أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم، وأن رجلا طرقها ولم تدري من هو بعد. والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة رقم 30. قالوا إن سيدنا علي رضي الله عنه، إن سيدنا عمر رضي الله عنه قبل من امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم، يعني هي حملت وظهر الحمل، فهي قالت لسيدنا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه إننا يعني امرأة نومي تقيل، ورجل دخل علي وأنا نائمة ولم أشعر به ففعل ما فعل، زنى بها يعني ولم تدري من هو، فقبل منها سيدنا عمر رضي الله عنه. وأما الإمام مالك وأصحابه فقالوا إذا حملت المرأة ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت فإنها تحد. الإمام مالك قال إذا حملت المرأة ظهر عليها الحمل والحبل ويعني ملها الزوج ولم تدعي أنها تزوجت أو ادعت ولكن لم تثبت هذا الزواج ولم تدعي أنها أكرهت أو ادعت ولكنها لم تثبت، الإمام مالك بيرى أن الحمل طريقة من طريقة من طرق إثبات جريمة الزنا لإقامة الحد على المرأة. وكلام الإمام مالك كلام وجيه يا حضرات، بس له شروط وله قيود وله ضوابط. هو الإمام مالك رضي الله عنه ما أطلقش كده الكلام، هو بيقول دلوقتي لما يظهر الحمل، الحمل ده أوضح شيء. هو هيجي الحمل منين؟ هيجي من الهوى، إما يجي من زواج وإما يجي من زنا. بس هو اشترط ان المرأة دي ما تكونش، هو حط شروط وحط قيود وحط قواعد، قال لا نقيم عليها الحد اذا لم تثبت زواجا ولم تثبت انها اكرهت، لكن اذا ثبت انها اكرهت او ثبت انها تزوجت او ثبت انها كانت نائمة زي ما حصل مع المرأة اللي هي عرضت على سيدنا عمر وتركها رضي الله عنه، ففي الحالة دي يبقى بالاتفاق عند الجميع لا يقام عليها الحد. قالوا فإن ادعت الإكراه فلا بد من الإتيان بأمارة تدل على استكراهها. الإمام مالك بيقول يبقى إذن معنى كلام الإمام مالك متفق مع كلام الجمهور، إن هي لو أكرهت، لو ثبت أنها أكرهت أو ثبت أنها أتيت وهي نائمة أو ثبت أنها أتت به من زواج، ولو من زواج حتى فاسد مخالف أو فاقد لبعض الشروط والأركان، فبرضك لا يقام عليها الحد لأنه يبقى شبهة لدرء الحد. يعني إذن مذهب الإمام مالك متفق مع مذهب الجمهور في النقطة دي، ولكن هو بيقول الجمهور بيدرأ الحد بالكلية وبيعتبروا ان الحبل ده ما يثبتش به اقامة حد خالص، لكن الامام مالك بيثبت اقامة الحد بس بشرط ان المرأة دي ما تكونش اثبتت انها مكرهة ولا متزوجة ولا اتيت وهي نائمة ولا الكلام ده كله، يبقى كده احنا اثبتنا عليها جريمة الزنا ويقام عليها الحد. قال لك فإن ادعت الإكراه فلا بد من الإتيان بأمارة تدل على استكراهها، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمي أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه. يعني يعني هي استكرهت، لا تعلن بقى، تعلن إن هي أكرهت بين الناس عشان توضح إن هي مكرهة. وكذلك إذا ادعت الزوجية فإن دعواه لا تقبل إلا أن تقيم على ذلك البينة. يعني الإمام مالك هو بمذهبه يفهم منه إن هي لو ادعت الزوجية وأثبتت الزوجية خلاص يقبل منه، ولو ادعت الإكراه وأثبتت الإكراه يقبل منه. واستدلوا لمذهب بقول عمر الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا كانت بينة أو الحمل أو الاعتراف. فعلا ثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه ان لفظة ايه الحبل دي او الحمل ثبتت عن سيدنا عمر رضي الله عنه. يبقى كلام سيدنا عمر محمول على ان لو ظهر الحمل عليها ولم تثبت زواجا ولم تثبت اكراها ولم تثبت اي شيء فيقام عليها الحد. وقال علي يا أيها الناس إن الزنا زناءان، الزنا ده نوعين، زنا سر وزنا علانية. فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي وزن العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف. يبقى كلمة سيدنا علي رضي الله عنه بيثبت فيها إن الزنا ده في زنا سر وزنا علاني. الزنا السر بيشهد الشهود، وزنا العلانية إن يظهر الحبل أو الاعتراف. قالوا هذا قول الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا. على العموم كلام الإمام مالك، طبعا كلام الجمهور خلاصة المسألة، الجمهور بيقولوا لا، الحبل لوحده لا يثبت الحد، إنما يثبت الحد بالإقرار أو البينة. الإمام مالك بصراحة أنا أميل لقول الإمام مالك، لأن له وجاهة ولأنه كلام مقيد، إن الحبل يثبت الحد، لأنه كلام ثابت عن سيدنا عمر وثابت عن بعض الصحابة، ولأنه أدلة، لأنه دليل واضح وظاهر وباهر وقطعي إن المرأة دي زنت، ولكن لابد إن احنا نحتاط وناخد بالقيود، يعني بمعنى إن ندرأ الحد عنها بالشبهة إذ إن ادعت أنها أكرهت أو ادعت أنها تزوجت في السر أو ادعت أنها ثقيلة النوم فأتاها رجل وهي نائمة، يعني القاضي لابد أن يسمع لها. فإن تطرق الاحتمال إلى الدليل ودخلت عليه الشبهات فيجب عليه أن يدرأ عنها الحد بالشبهات، كما جاء في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات. المسألة الثالثة سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة. يعني احنا دلوقتي عندنا في احتمال أو فيه دعوة إن فلان زنى أو فلانة زنت، فقام دليل قطعي بعدم زناهما، فيه دليل قطعي قام زي ما نذكر دلوقتي بإن الاتنين دول ما زنوش أو فلان أو فلانة ما لم يزنيا، يبقى في الحالة دي يسقط الحد بظهور هذا الدليل. فقال لك إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحد منهما زنا، كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها، يعني ظهر إن البنت ديت عذراء بكر يعني ولم تفض البكارة، يبقى ده دليل على أنها لم تزني. كيف زنت وهي كما هي ببكارتها؟ يبقى وجود البكارة دليل قطعي على عدم زنا هذه المرأة. أو رتقاء مسدودة الفرج، برضك يبقى كده دليل قطعي على أنها لم تزني. أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا، يعني مجبوب يعني مقطوع الذكر، أو عنين ليست له شهوة فكيف يكون قد زنى، فعند ذلك يسقط الحد. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه لقتل رجل كان يدخل على إحدى النساء، الرسول بعث سيدنا علي عشان يقتل واحد كان يدخل على النساء، فذهب فوجده يغتسل في ماء. سيدنا علي دخل عليه لقاه بيغتسل، هتقول لي طب ازاي يدخل عليه وهو عريان؟ ما هي ضرورة بقى يا حضرات، الضرورات تبيح المحظورات. فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله، سيدنا علي خرجه من الماء عشان يقتله، فرآه مجبوبا أي وجده مقطوع الذكر فتركه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. يبقى سابه وما أقامش عليه الحد. ليه بقى؟ لقيام الدليل القطعي اليقيني على أن هذا الرجل لم يزني، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في صحيح. المسألة التي بعد ذلك، الولد يأتي لستة أشهر. طيب دلوقتي واحدة ولدت لستة أشهر، يعني إيه؟ يعني دخلت تزوجت واحد وبعد ست أشهر ولدت. طب هو الحمل يبقى ست أشهر، الحمل تسعة أشهر، بعد ستة شهور ولدت. فإذا تزوجت المرأة وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت فلا حد عليها. قال لك الراجح أنه لا حد عليها، ومنهم من قال عليها الحد. ليه بقى؟ قال مالك: بلغني أن عثمان بن عفان أتى بامرأة أو أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه. شوفوا بقى الحوار الجميل اللي دار ما بين سيدنا علي وسيدنا عثمان. سيدنا عثمان قالوا واحدة دخلت من ست أشهر تزوجت يعني، ويدوبك بعد ست أشهر بالضبط ولدت، فقال بس يبقى كده هي زنت، يبقى نقيم عليها الحد ونرجمها. فسيدنا علي رضي الله عنه قال له: لا، ليس لك ذلك، لأن الله يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. الحمل والرضاعة ثلاثين شهر. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى لما يكون الرضاعة حولين كاملين يعني سنتين، يعني كم شهر؟ 24 شهر. سنتين 24 شهر، 12 و 12 24، يبقى كم؟ من الآية اللي بتقول وحمله وفصاله 30 شهرا، شيل منهم 24 يبقى 6 أشهر. يبقى الحمل 6 أشهر والرضاعة 24 شهر لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. ده كلام سيدنا علي، قالوا لسيدنا عثمان. فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت. وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق في المصنف، وسعيد بن منصور في سننه. يبقى الأحوط إن لو امرأة حملت لستة أشهر أنه لا يقام عليها الحد. لماذا؟ لأنها شبهة تدرأ عنها الحد. الشبهة دي ايه؟ ان ممكن يكون الحمل بتاعها ستة اشهر فقط فعلا وولدت لستة اشهر فلا شيء في ذلك، الا اذا قامت البينة على الزنا او اقرت هي بالزنا، يبقى كده خلاص ثبت عندنا الحد باحد الأمرين اللذين تثبت الجريمة بهما، وهما الاعتراف أو البينة. المسألة التي بعد ذلك، وقت إقامة الحد. طب نقيم الحد إمتى؟ قال في بداية المجتهد لابن رشد: وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد الشديد ولا يقام على المريض. يعني لما نيجي نقيم الحدود ما نقيمش الحد على الجاني في الحر الشديد عشان ما نعذبوش، ولا البرد الشديد عشان ما نعذبوش، ولو هو مريض عشان ما نعذبوش، وخاصة إذا كان بكر ممكن نيجي نجلده فيموت، فخوفا على حياته يجب أن يؤجل البكر خاصة. أمال السيب ليه؟ أصل السيب هيرجم كده كده هو هيموت، فمريض أو سليم فهو كده هيرجم حتى الموت، فالعملية هتبقى بسيطة يعني. وقال قوم يقام به، وطبعا فيه ناس من أهل العلم قالوا لا، سليم مريض بكر سيب في الحر أو في غير الحر يقام عليه الحد. وبه قال أحمد وإسحاق احتج بحديثي عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض. قال: وسبب الخلاف، ابن رشد بيقول سبب الخلاف بين العلماء معارضة الظواهر للمفهوم من الحد، وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود، فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض، ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال لا يحد المريض حتى يبرأ. يعني اللي حدث اللي يسبب الخلاف أولا إن مفيش نصوص قاطعة تحسم المسألة، المسألة ما فيهاش نص صحيح صريح. تاني حاجة بقى بدأ العلماء ينظروا، ففي ناس نظرت إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا والنصوص المطلقة دي العامة ما حددتش إن كان مريض أو غير مريض، هي أمرت بإقامة الحدود وخلاص، فدول قالوا نقيم الحد مريض سليم في الحر في البرد. لكن في ناس تانيين من أهل العلم قالوا لا، إزاي ما احنا نظروا في عمق النصوص وفي مقاصد الشريعة فعلموا أن روح المحدود وأن نفس المحدود وخاصة إذا كان بكرا وليس ثيبا يبقى روحه ونفسه ديت لابد أن يحافظ عليها. فإحنا لما نروح نقيم عليه الحد ونجلده وهو مريض أو في الحر الشديد أو في البرد الشديد، في الحالة دي يبقى إحنا بنعرض نفسه للتلف، ويبقى إذن قالوا بعدم جواز إقامة الحد على المريض. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد، قال الشوكاني وقد حكى في البحر الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، والمرض المرجو برؤه، فإن كان ميؤوسا فقال الهادي وأصحاب الشافعي إنه طبعا خلاص كده. يعني زي ما قلت لحضراتكم لو إحنا قلنا إن الراجح في المسألة والله أعلى وأعلم أنه يفرق بين البكر والسيب، فالبكر ده هيجلد ولا يقتل، فيبقى ننظر يبقى نرجح مذهب أو المذهب اللي بيقول إن إحنا ما نقيمش عليه ما نقيمش على البكر الحد في الحر الشديد ولا في البرد الشديد ولا في المرض عشان نحافظ على روحه من القتل. قال لك طب إن كان ميؤوسا، يعني ده هو حالته حالة خطيرة، يعني مش هيستحمل، هو بكر ومش هيستحمل خبطة واحدة، يعني لو احنا جلدناه هيموت. قال لك إنه يضرب بعسكول، والعسكول هو العذق من أعذاق النخل. يعني إيه؟ اللي احنا بنقول عليها مقشة النخل او جريدة النخل او صباطة البلح يعني، فيضرب بها ضربة ان احتمله. وقال الناصر والمؤيد بالله: لا يحد في مرضه وان كان ميؤوسا. والظاهر الاول لحديث ابي امامة بن سهل بن حنيف الاتي. واما المرجوم ده الكلام ده في البكر، الكلام ده في البكر. طب في السيب؟ قال لك المرجوم ان كان مريضا او نحوه، فذهبت العترة والشافعية والحنفية ومالك الى انه لا يمهل لمرض ولا لغيره، اذ القصد اتلافه، هو كده كده هيرجم حتى الموت، فخلاص مريض سليم هو كده كده هيموت، فاحنا مش هنحافظ على روحه ولا حاجة يعني. وقال المروزي: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض، سواء ثبت بإقرار أو بالبينة. قال الإسفرايني: يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة لا بالإقرار أو العكس. خلاصة الكلام: الكلام المقبول الذي يتفق مع المنقول ان احنا نفرق ما بين البكر والسيب، لان السيب يا حضرات قلنا هيرجم حتى الموت، فهو كده كده هيموت، فمش محتاج ان احنا نحافظ عليه يعني، خلاص هو كده ميت كده ميت، فيرجم في اي وقت. اما البكر فينبغي ان نحافظ على روحه، لان احنا مش رايحين نقيم عليه الحد عشان نقتله، ده احنا بنجلده فقط. يبقى في هذه الحالة لابد وأن تراعى الظروف والأحوال التي تجعلنا نحافظ على روحه ونفسه. وأما الحبلى لو واحدة زنت وهي حامل من الزنا، قال لك والحبلى لا ترجم حتى تضع وترضع ولدها. ده طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثابت ذكرناه قبل ذلك. فلما تكون حامل يبقى لا يجوز ان احنا نقيم عليها الحد لغاية ما تضع اللي في بطنها، وكمان لا يقام على الحد حتى ترضع طفلها ان لم يوجد من يرضعه. وعن علي قال: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس. حديثة عهد بنفاس يعني أمة للنبي صلى الله عليه وسلم زنت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا علي إنه يروح يجلده، فوجدها حديثة عهد بنفاس يعني لسه والدة يعني. وطبعا انتوا عارفين النفساء بتبقى ضعيفة جدا لا تتحمل الجلد، وده جلد مش رجم، هذا جلد وليس رجم. واحنا قلنا دلوقتي ان الراجح من اقوال اهل العلم ان يراعى البكر الذي سيجلد ولا يراعى السيب، ودي امه، الامه لا رجم عليها او العبيد لا رجم عليهم. فهنا قال: فخشيت ان اجلدها ان اقتلها. سيدنا علي بيقول: أنا خفت أجلده فتموت من الجلد، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، أتركها حتى تماثل. حتى تماثل يعني حتى تماثل يعني حتى تشفى وتعافى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: سيبها لغاية ما إيه تشفى وتعافى. ولذلك يقولون تماثل المريض للشفاء، تماثل المريض للشفاء بمعنى دخل في طور النقاهة وقارب الشفاء. اتركها حتى تماثل، يعني لغاية ما تشفى وتعافى أو تقترب من الشفاء والعافية. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، والإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننيهما، فالحديث صحيح. وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى الحديث ده يؤيد قضية إن البكر يجب علينا إن احنا نراعي قضية المرض وقضية الحر الشديد والبرد الشديد وكل الأسباب التي تؤدي إلى تلفه وقتله عند جلده. ليه؟ لأن المحافظة على نفسه هذا هدف وغاية. إنما الثيب الذي سيرجم هو في كل الأحوال سيقتل، فلا يعني يعتنى بهذا الأمر كثيرا. والله أعلى وأعلم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في ما زالت لنا بقية من هذه المسائل، سنذكرها في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.